وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما شرطية، واختلفتم فعل الشرط، فحكمه إلى الله الجملة جواب الشرط. قوله وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء يقع بين الناس من الخلاف فمرده إلى الله عز وجل، سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، وسواء كان مع المسلمين مع المؤمنين أو كان مع الكفار، أي شيء فحكمه إلى الله عز وجل، لا أحد يرد إلى حكمه إلا الله. وقوله من شيء، نعم، يقول الشارح ما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء، والصواب أنه أعم، المؤلف رحمه الله خصه بالكفار باختلافنا مع الكفار، وفي هذا التخصيص نظر أيضا، والصواب أنه عام، ما اختلفتم أيها الناس مع الكفار أو فيما بينكم أيها المسلمون فحكمه إلى الله. وقوله من شيء، يقول الشارح من الدين وغيره، أين من الدين؟ الدين كل ما يتعبد به الإنسان لله، وغيره ما ليس كذلك، فحكمه إلى الله عز وجل وحده، أي مرد حكمه إلى الله، ولهذا قال فحكمه مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم. والصواب أنه مردود إلى الله في الدنيا والآخرة، ويدل لهذا قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويستفاد من هذه الآية أنه لا مرجع للقوانين، وأن القوانين المخالفة لحكم الله باطلة، وهو كذلك، لأن القانون من وضع من؟ من وضع البشر. البشر ليس عندهم إحاطة علم، ليس عندهم إحاطة علم لا في الحاضر ولا في المستقبل، فهم لم يحيطوا بالدنيا علما، غاية ما هنالك أن هذا الذي وضع المادة القانونية يعرف ظواهر شعبه فقط، وهل يعرف كل الناس وأن هذا الحكم مناسب لهم؟ عجيب يا جماعة، لا، هذا قصور. ثانيا أنه لو علم أحوال الناس من حيث العموم هل يمكن أن يعلم حال كل أحد؟ لأن الناس يختلفون حتى في الحكم الواحد. أرأيت غني وفقير، الغني عليه زكاة والفقير إيش؟ ليس عليه زكاة. الفقير يجوز دفع الزكاة له والغني لا يجوز له. العاجز والقادر، القادر يصلي قائما والعاجز يصلي قاعدا، هل هذا الذي وضع القانون يعرف أحوال الناس بحيث يكون القانون صالحا لكل حال من أحوال الناس؟ أجيب يا جماعة، لا. طيب، هذا نقص آخر. ثالثا، واضع القانون هل يدرك أحوال الناس في المستقبل أو لا؟ لا يدرك، ومعلوم أن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال، ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية تختلف عن الشريعة النصرانية، والشريعة النصرانية تختلف عن الشريعة اليهودية. فها هو عيسى يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، والدين الإسلامي أيضا جاء مغايرا في كثير من الأشياء الفرعية لما سبقه من الأديان. قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن القانون قاصر من كل وجه. إذا كان قاصرا من كل وجه، فهل يمكن أن يكون هذا الشيء القاصر مردا في النزاع؟ لا يمكن. بقينا من رجع إلى القانون فهل يكون كافرا؟ يحتاج إلى تفصيل. إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى استحقاق إلى أخذ حقه إلا عن طريق القانون فليس هذا بكفر، بل ولا محرم. فلو كنت في بلد تحكم بالقانون ولك خصومة مع شخص، ولا يمكن أن تلجأ إلى حكم شرعي، فلا حرج أن تتحاكم إلى القانون، وإذا حكم لك فهذا يعني أنه كالشرطة، ولو أننا قلنا بهذا لضاعت حقوق الناس. وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية. لكن إذا تحكمت إلى القانون وأنت تعلم أنه يحكم بالظلم، فهل يجوز أن تتحاكم إليها أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا يجوز، ما في إشكال، لأن بعض الناس قد يكون من حيث الحكم الشرعي لا يستحق هذا الشيء، لكن باعتبار القانون يستحق، فقال أحاكمه لآخر حقي بمقتضى القانون. ماذا نقول؟ نقول هذا حرام ولا يجوز. مثال ذلك ما يسمونه بالفوائد البنكية. الفوائد البنكية في الحكم الشرعي حرام ولا حلال؟ حرام. طيب، هذا الرجل يعرف أنه حرام في الشرع، لكن قال أريد أن أتحاكم إلى القانون لأن القانون سوف يمكنني منه، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا أكل المال للمال بالباطل. طيب، إذن التحاكم إلى الطاغوت وهو ما خالف الحكم الشرعي إن كان لاستخراج الحق لا لاعتقاد أن ما حكم به هو الحق، انتبه للفرق، لاستخراج الحق لا لاعتقاد أن ما حكم به حق، أجيب، فهذا جائز، وكأنك جعلتهم شرطة يستخرجون حقك من هذا الذي ظلم. وإن كان لاعتقاد أن ما جاء في القانون حق مع مخالفة للشرع فهذا حرام، هذا حرام. بقينا هذا في التحاكم إلى القانون، بقينا في وضع القانون. واضع القانون إما أن يعلم أنه مخالف للشرع، إما أن يعلم أنه مخالف للشرع لكنه يعتقد أنه أنفع للخلق من شرع رب الخلق، فهذا كافر لا شك، كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومكذب لقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، لأنه وضع الآن وضع كتابا بدلا عن إيش؟ عن كتاب الله، وهذا واضح من كافر، أبدل دين الله بغيره، أبدل حكم الله بغيره، فهذا كافر. أما إذا كان لا يدري أنه مخالف للشرع وإنما صنع ذلك بتأويل إن كان من أهل الاجتهاد أو بتضليل إن كان من غير الاجتهاد من غير أهل الاجتهاد، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. مثل أن يعتقد أن مسألة العينة جائزة ويضعها قانونا، ومسألة العينة معروفة عندكم أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ويشتريه نقدا بأقل، فيقول مثلا مادة كذا إذا باع شيئا بثمن واشتراه بأقل، إذا باع شيئا بثمن مؤجل واشتراه بأقل فالعقد صحيح، العقد صحيح، هذه المادة تخالف الشرع، لكن هو لا يدري أنها تخالف الشرع، أو تأول أنها جائزة بناء على صورة المعاملة، هذا لا. وقد يكون وضع القانون المخالف للشرع عن تضليل مو عن تأويل، بحيث يكون الحاكم جاهلا أميا لكن ضلله بعض علماء ايش الدولة، بعض علماء الدولة قال هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم في أمور دنياكم، ونحن نعلم أن هذا خير لنا في الدنيا بناء على ظنهم، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. فصار الآن الذي يضع قانونا مخالفا للشرع معتقدا أنه أولى من الشرع وأنفع للخلق فهذا كافر، لا نشك في هذا. ولكن شرطين: أن يعلم أنه مخالف للشرع، يعتقد أنه أنفع للشرع للخلق أو مثل الشرع. حتى اللي يعتقد المماثلة فهو كافر، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، ويقول أليس الله بأحكم الحاكمين. أما من وضعه مخالف للشرع بتأويل أو تضليل فإنه لا يكفر، لأن هذا لا، لأن هذا في نظره لم يخالف الشرع فلا يكفر بهذا. الخلاصة الآن عندما يختلف الناس في شيء فإلى من يرجعون؟ إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا قال قائل من أين نعلم حكم الله؟ قلنا من القرآن وإيش والسنة. يفسر هذا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. الآن فهمنا من أن المؤلف رحمه الله قصر في تفسير الآية في قوله فالله هو الولي، حيث قصها بالمؤمنين بالولاية الخاصة. قصر أيضا هنا فحكمه إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم، هذا أيضا قصور. والصواب أن حكمه إلى الله في الدنيا والآخرة. ذلكم الله ربي، ذلكم الله ربي عليه توكلت. ذلكم، ويمر بنا كثيرا ذلك، فلماذا تختلف الكاف من موضع إلى موضع؟ فالجواب أن الكاف بحسب المخاطب، واسم الإشارة بحسب المشار إليه، وهنا اختبار بالنسبة لكم. الكاف باعتبار المخاطب، واسم الإشارة باعتبار المشار إليه، تمام؟ طيب، أشر إلى مذكر مفرد مخاطبا مذكرا مفردا. يلا أحمد إيش بين أقول بين الكلام ما ذلك صح. أشر إلى اثنين مخاطبا اثنين، أنت لا، أشر إلى اثنين مخاطبا اثنين. تعلم العربية إيش ذلك كان؟ لا هذه ولا لغة. نعم ذانكما، ذاني هذا المشار إليه، المخاطب هما ذانكم. طيب أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا، يلا فزاع ها جزاع، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا واحد ها لا لا ما يمكن، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا لا ما يمكن، أنت الآن جعلت المرأة ذكرا ها لا لا مخاطبا ذكرا، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا ها تلك صحيح أي نعم تلك، لأن الإشارة للأنثى بالتاء تلك. طيب أشر إلى أنثى مخاطبا أنثيين، واحدة مخاطبا أنثيين نعم تلكما. طيب تمام، إذن الحمد لله يعني فهمنا، ما حاجة نستوعب كل الأمثلة. اسم الإشارة بحسب المشار إليه، الكاف بحسب المخاطب. طيب هنا ذلكم الله رب، اسم الإشارة بحسب المشار إليه لأن تشير إلى لفظ الجلالة، ذلكم الله واحد ويخاطب جماعة، يخاطب جماعة، ذلكم ذلكم الله ربي، ذلكم مبتدأ والله عطف بيان أو وصف، ربي بل هو عطف بيان، ربي خبر المبتدأ، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يعلن لهؤلاء أن الله تعالى ربه وأنه لا رب له سواه. وإنما قلنا وأنه لا رب له سواه لأن طرفي الجملة معرفة، لأن كل من طرفي الجملة معرفة، وإذا كانت الجملة قد عرف طرفاها دلت على الحصر. لو سألنا سائل بما تعلقت الكلمة عليه، قلنا تعلقت بتوكلت، بما تعلقت إليه قلنا بأني، إذن العامل متأخر عن المعمول، في عليه توكلت وفي إليه أني. والقاعدة عند الأصول عند البلاغيين أنه إذا تقدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر، فعليه توكلت بمنزلة ما توكلت إلا عليه، إليه أنيب بمنزلة ما أنيب إلا إليه. عليه توكلت أي فوضت أمري إلى الله تفويضا كاملا. والتوكل على الله ليس كالتوكل على البشر، التوكل على البشر بمعنى أنك تعمده أن يشتري لك شيئا، وهذا تفويض خاص، وأيضا تفويض تعتقد أنك أنت صاحب الشأن فيه، بمعنى لو شئت لعزلت وفسخت الوكالة. لكن توكلك على الله تفويض إلى الله في كل شيء، ولا يمكنك أن تفسخ الوكالة، حتى لو فسختها فالله عز وجل وكيل عليك. وبهذا نعرف الفرق بين أن يقول القائل توكلت على فلان، يعني من أني وكلته، وتوكلت على الله. هل توكلت على الله مثل وكلت فلان؟ عجيب يا جماعة، لا أبدا. وإن اتفق اللفظان لكن يختلف المعنيان اختلافا عظيما. لاحظوا يا جماعة، توكلت على فلان أي فوضته بأمري والأمر إلي، إن شئت عزلته، لكن توكلت على الله فوضت أمري إليه مستندا إليه جل وعلا في تيسير أمري وتسهيل. أنتم معنا يا جماعة؟ وحينئذ لا نقول إن من توكل على شخص في شراء شيء يكون مشركا بالله، ما نقول هذا، لأنه يظهر الفرق العظيم بين توكلي على الشخص الذي وكلته أن يشتري حاجة وبين توكلي على الله. توكلي على الله تفويض واستعانة، تفويض واستعانة، لكن على الشخص لا، استخدام في الواقع. توكيلي إياه أو توكلي عليه في التوكيل في الوكالة عبارة عن استخدام. ولهذا متى شئت قلت لا أتوكل عليه وأعزله، لكن بالنسبة للتوكل على الله لا، ليس كذلك. فما هو التوكل على الله؟ قلنا تفويض الأمر إلى الله عز وجل تفويضا تاما. وبعضهم يقول صدق الاعتماد على الله، يعني التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. هذا يفسر هكذا، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. وهل التوكل على الله عز وجل يعني إلغاء الأسباب؟ لا. ولهذا لو قيل لرجل تزوج حتى يأتيك أولاد قال أنا متوكل على الله، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن الأولاد لا يموتون بالسطح. افعل الأسباب وتوكل، وفي المثل اعقلها يعني الناقة وتوكل. لا تطلق الناقة وتقول أن توكل على الله، ناقة إذا أطلقتها ذهبت حيث شاءت. حتى لو قلت متوكل على الله افعل الأسباب، لو أن إنسان قيل له يا فلان ابتغ الرزق، بع اشتر، اعمل الأسباب التي تحصل بها المال، قال أبدا أنا متوكل على الله، هل هو صادق؟ هذا توكل المتهاونين. إذا كنت صادقا في التوكل على الله فاعمل السبب، ولكن لا تعتمد على السبب، اجعل السبب سببا والمدبر من؟ والله عز وجل. وإليه أنيب يعني أرجع، أرجع إلى الله تعالى في عباداتي وفي جميع أحوال. من فوائد أنا ثم قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد أولا أنه لا بد أن يكون اختلاف بين الناس، وهذا هو الواقع، يعني لا يمكن أن ترفع الاختلاف بين الناس، لا بد أن يختلف. وسبب الاختلاف كثيرة، ذكرها ابن القيم، ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة عن الأئمة العلام، وهو كتاب مختصر نافع، لخصناه وزدنا عليه بعض الشيء وذكرنا الأمثلة التطبيقية على القواعد التي ذكرها رحمه الله في كتابنا الرسالة الصغيرة اسمها اختلاف العلماء وموقفنا نحوه أو نحو هذا المعنى، وهو مفيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى حكم الله، لقول الله تعالى فحكمه إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن حكمه إلى الله في الدنيا والآخرة لعموم قوله فحكمه إلى الله، وأما من خص ذلك في الآخرة فغلط، حتى في أمور الدنيا نرجع إلى حكم الله، كما قال تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. ومن فوائدها تحريم الرجوع إلى القوانين البشرية عند الاختلاف بقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى غيره. فإن قال قائل ألستم تقولون إن قول الصحابي حجة؟ فالجواب لا، على خلاف في هذا، المسألة ما هي إجماعية، لكن على القول بأن فقهاء الصحابة أقوالهم حجة، قلنا بلى نقول بذلك، لكننا مستندون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن الصحيح أن الخلفاء الراشدين معلقة بأوصاف لا بأعيان، يعني ليس الخلفاء الراشدون هم الأربعة، بل كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما ودعوة وتعليما، هذا خليفة راشد، أرشد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، رجوعا إلى حكم الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والتوحيد لقوله ذلكم الله ربي، أي ذلكم الذي يرجع إلى حكمه هو الله ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على الله وحده لقوله عليه توكلت، لكن كلمة وحده من أين أخذناها؟ من الحصر الذي طريقه تقديم ما حقه التأخير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الإنابة إلى الله تعالى وحده بقوله وإليه أنيب. وإذا كان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذ به كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.